ودون عناد عما في العنكبوت مخبرا، يبقى الكلام هنا على الإخبار. وهو في الثاني أي في الموضع الثاني من الاستفهام المقرر. الثاني من اللي قرأ بالإخبار في الثاني؟ أتى راشدا ولا، ده القاعدة الأساسية اللي هو مين؟ أتى راشدا، الهمزة رمز نافع والراء رمز الكسائي. يبقى القاعدة الأساسية في الهمزة الثانية من الاستفهام المكرر أن القراء كلهم يستفهموا ما عدا مين؟ ما عدا نافع والكسائي. أتى راشدا، يبقى القاعدة عند نافع والكسائي يا عم الشيخ الإخبار في الموضع الثاني، يبقى الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. أمال مين اللي عكسهم؟ عند جميع القراء. لا احنا الوقت بنتكلم على نافع والكسائي، القاعدة بتاعتهم ايه؟ الأصلية الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. ابن عامر عكسهم، الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. خلاص. وحجة أو فلسفة القراء اللي هم اكتفوا باستفهام واحد، يعني اكتفوا بالاستفهام إن الاستفهام في موضع واحد يغني عن الباقي. طبعا انت كلها قراءات متواترة. بيقول ايه بقى؟ وهو في الثاني أتى راشدا ولا، دي القاعدة الايه العامة. قال لك سوى العنكبوت، موضع العنكبوت، موضع العنكبوت، يبقى ده برضو استثناء من الاستثناء. من اللي بيقرأ موضع العنكبوت بالاستفهام هنا؟ ما هو الاستثناء نافع والكسائي، يبقى يقرأوا موضع العنكبوت بالايه؟ بالاستفهام. موقع بقى العنكبوت طبعا قصد على الهمزه الهين الثانيه. خلاص. يبقى موضع العنكبوت الثاني أئنكم لتأتون الرجال، اتفق القراء السبعه فيه على الايه؟ الاستفهام. ماشي. لان اللي بيخبرهم استثنوه وما جابش سيرة حد تاني. يبقى موضع العنكبوت الثاني اتفق القراء فيه، الهمزه الثانيه من العنكبوت اتفق القراء فيها على الايه؟ على الاستفهام. على الاستفهام. خلاص. قال لك وهو في النمل كن رضا، وهو في النمل استثنى برضو من موضع النمل، موضع سورة النمل استثنها برضو كن رضا. الكاف رمز مين؟ رمز ابن عامر. رمز مين؟ ابن عامر. والراء رمز الكسائي. الله انت عملت ايه ديت؟ قال لك وهو في النمل كن رضا، قال لك وزاداه نونا. موضع النمل بيقول ايه؟ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لفي خلق جديد. عفوا، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. أإنا التانية دي بقى ابن عامر والكسائي قرأها بالإخبار، بس زودوا نون. يقرأها ازاي؟ وقال إننا لمخرجون. قال لك وزاداه نونا، مش هتبقى أإنا بقى، هتبقى ايه؟ إننا لمخرجون. يبقى أنا عندي ابن عامر يقول ايه؟ وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون. وقال الذين كفروا إذا، طبعا بالإخبار في الأولان دي قاعدته. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون، ده ابن عام. طب والكسائي قاعدته في الأولان إيه؟ الاستفهام. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون. طب ونافع بيخبر في الأولان إن كانت عندهم مستثناة، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون بالاستفهام، وبقيت القراء بالاستفهام في الموضعين. خلاص. يبقى بعد كده بقول لك إيه؟ وهو في النمل كن رضا وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى. بعد كده قال لك إيه؟ وعم رضا في النازعات، واستثنى موضع النازعات لعم رضا. عم كلمة على بعضها لابن عامر ونافع، يقصد بها مين؟ ابن عامر ونافع. وعم رضا في النازعات، عم اللي هو مين؟ ابن عامر ونافع. ابن عامر ونافع اللي هو عم رضا. خلاص. الراء رمز الكسائي معايا. يبقى احنا قلنا عم رضا، دول كلهم قرأوا بالايه؟ قرأوا بالاخبار. يبقى الباقي بالايه؟ بالاستفهام. تمام. يبقى الموضع برضو استثناء، يبقى معطوفة برضو على كلمة ايه؟ سوى. يبقى سوى فيها الاستثناء. يبقى انا عندي ابن عامر وافق نافع والكسائي بالاخبار في ثاني مواضع سورة النازعات، اللي هو بيقول ايه؟ انا لمردفة اذا كنا عظاما نخرة، اذا كنا عظاما نخرة. انا عندي ابن عامر ونافع والكسائي يقولوا اذا كنا عظاما نخرة، وبقيت القراء بالايه؟

طيب سبحان الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.